بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطاب مساءكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحالة، في هذه الحلقة، نسعد وإياكم أيها الإخوة والأخوات بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ سليمان. حياكم الله أبا محمد، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات. بارك الله فيكم وشكر الله سعيكم. نرحب بكل الإخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بالدعوة للاستسقاء. دعا خادم الحرمين الشريفين إلى إقامة صلاة الاستسقاء غدا الاثنين صباحا، وهذه الدعوة كما نعلم إنما هي سنة للمصطفى صلى الله عليه وسلم حال الجدب واحتياج الناس للمطر وانحباسه. لدي عدة تساؤلات في ذلك فضيلة الشيخ. التخصيص مثلا إقامة صلاة الاستسقاء وقت صلاة العيد مثلا عقب طلوع الشمس، هذا سؤال. الأمر الآخر يعني تأخر الدعوة مثلا إلى إقامة صلاة الاستسقاء حتى يكون هناك في الأفق يعني حالات مطرية قادمة، وبالتالي يستجلب الخير ويستصحب حال وجود سببه، أو أن المشروع أن يكون ذلك في أول بداية مواسم الأمطار. نحن الآن نقارب على خروج موسم الوسم وهو موسم للأمطار ولم تقم صلاة الاستسقاء. يسأل البعض كذلك عن تحديد مثل أو من نزل عليهم الغيث قبل أن يقيموا الصلاة، هل يؤدي الصلاة أم ماذا يجب في حالتهم هذه؟ نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه المهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاك أما بعد. المسألة الأولى، مسألة كون صلاة الاستسقاء هي في أول النهار في الصباح في عند ارتفاع الشمس قيد رمح، فهذه سنة للشريعة في الحقيقة في صلوات العيد كما هو معلوم. واختيار الوقت الحقيقة، اختيار الشارع الحكيم للوقت في مثل هذه المسائل كما يصرح عامة أهل العلم هي من باب التوقيفات والتعبدات المحضة، تماما كالذي تقوله لماذا جعل الله عز وجل صلاة عند كسوف القمر والشمس، ولماذا جعل الله صلاة عند زوال الشمس، وصلاة في الوسط بين زوالها وبين مغيب الشمس، وكذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء، وكذلك الأعداد والمقادير التي انطوت عليها العبادات الشرعية، والمواقيت أيضا، مواقيت سواء كانت مواقيت زمانية أو مواقيت مكانية. فلا يظهر الحقيقة أن هناك علة بمعنى أنه تعرف وجود هذه العلة في مسائل متجددة فتنقل إليها، لكن بحمد الله عز وجل أن هذه الشريعة قد سنت للاستسقاء سنن متعددة، منها الخروج للصلاة والدعاء، ومنها الخروج للدعاء فقط كما يذهب إليه بعض أهل العلم، ومنها الاستسقاء في صلاة الجمعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه الأعرابي وشكى إليه الجدب، فدعا صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة وكان دعاء للاستسقاء. فهذه جملة من أنواع العبادات، فهي إذن قائمة على التوقيف، وقاعدة التوقيف في جميع الشرائع التعبدية المحضة التي ليست في باب المعقول كباب العادات والمعاملات والجهاد والكثير من باب الجنايات مثلا في باب التعزيرات، كلها مبنية على المعاني والمناسبات العقلية التفصيلية، بينما العبادات المحضة كالصوم والحج والصلاة كلها مبنية على التعبد المحض الذي لا توجد فيه المناسبات العقلية التفصيلية، وإنما توجد فيه المناسبات العقلية الإجمالية. المناسبات الإجمالية، الله شرع الاستسقاء مثلا مزيد التذلل له سبحانه وتعالى وسؤال المطر لزوال ذلك الجدب، هذا يسميه الفقهاء المناسبات الإجمالية. أما المناسبات العقلية التفصيلية فهي لا تكون إلا في باب الوسائل في العبادات، مثل نعم باب الوسائل في العبادات المحضة، أو في باب المعاملات وباب العاديات وباب الآداب وباب والكثير من باب الجنايات وباب الجهاد، المعروف النهي عن المنكر، التعليم، الدعوة إلى الله عز وجل، كل هذه كوسائل مناسباتها العقلية معروفة معلومة، فلذلك لم تنزل فيها حدود ولا مقادير ولا أعداد ولا مواقيت زمانية ولا مكانية. بالجملة إذن نقول هذا من جملة ما أمر الله عز وجل بالتسليم فيه. المسألة الثانية موضوع موافقة، هل عفوا الشيخ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم صلاة الاستسقاء كهيئتها المعهودة إلا في هذا الوقت؟ نعم، لا أعلم أن هناك أثرا دل على إقامتها في غير أول النهار. نعم، الغدوة في أول النهار. نعم، بارك الله. نعم، المسألة الثانية مسألة تحري وقت نزول الغيث. يعني هناك من يقول بأن الله عز وجل جعل الدعاء سنة كونية، جعل الدعاء مرتبطا بالسنة الكونية، فيكون الدعاء إبان المطر، إبان نزول المطر المعتاد. وإلا فما الفرق بين أن تدعو مثلا في في في, في الوسم مثلا موسم الخريف، وبين أن تدعو مثلا في شهر 8 شمسي، شهر أغسطس مثلا؟ نعم. يقول تدعو في هذا الوقت، يقول لك لا ما تدعو مثلا ولا تتم دعوة، ولم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. هنا هل تقول بأنها مناسبات عقلية، فيكون مثلا أهل الجبال مثلا في السرات مثلا عندنا في المملكة موسم المطر عندهم شتوي وصيفي وربيعي وخريفي، في كل وقت يقع المطر، فإذا وقع الجدب شرع الاستسقاء في أي وقت؟ نعم، فهذا أرى الحقيقة أنه يكون في باب التراتيب الإدارية والأحكام السلطانية، بمعنى أن الحاكم يأذن ويأمر في الأماكن التي تجدب وهي موسم للمطر وهي إبان المطر على وجه الاعتياد على وجه السنة الكونية المعتادة، فيأذن لهم بذلك. نعم، وهذا وجه يعني الذي أثرته وجه جيد للتفريق بين مناطق المملكة. يعني القضية الثانية، لو جاء إبان المطر المعتاد لكنه لا توجد له بوادر فهل يشرع؟ هنا الذي يغلب جانب ارتباط جانب مسألة المعنى وتهيئ الظروف المعتادة يقول هذا، لكن هذا ضعيف والله أعلم. ولا أظن إن شاء الله أن هذا التأخير لهذا السبب، سواء كانت أخرت جعلت في أول وسم أو في آخره، لا أظن أن هذا هو السبب، بل هو إبان المطر وهو وقت الجدب الذي نحتاج فيه إلى إلى السقيا، فالسقيا إذا كانت في الوسم المعتاد كانت يعني إرباع الأرض بإذن الله عز وجل أكثر وأطيب. صحيح، لأنه ينبت النبات ويقوى قبل أن يأتيه برد الشتاء، ثم إذا جاء الشتاء كمش قليلا، ثم يعود مرة أخرى إذا تصرم فصل الشتاء فيكون ربيعا عظيما بإذن الله عز وجل. فإذا المشروع هو إبان المطر حسب سنة الله عز وجل الكونية العامة الذي يقع فيها. ألغى مثلا السنة الكونية أنه يبدأ من أول وسم أو قبله بقليل، تبدأ من أول وسم. نعم، هذا وقت الجد، وقت الحاجة. نعم، بارك الله. أخر لأي سبب، لمعنى مثلا، لمعنى إداري، لمعنى مصلحي يراه الحاكم. نعم، هذا باب آخر، ولا أظن أن التأخير لشيء من هذه العلل، لأن هذا وقت إبان المطر المعتاد وهو الذي جرت عليه سنة هذا البلد المبارك والحكومة المباركة في منذ العهود القديمة، أنه إذا دخل إبان المطر المعتاد قبيل الوسم مع دخول الوسم يبدأ تبدأ الدعوة للاستسقاء. أنا أذكر في أحد السنوات استسقينا 5 مرات، وليس ببعيد الحقيقة، هذا قريب من أظن من 7 أو 8 سنوات تقريبا. يعني أنا شهدت حتى الاستسقاء الخامس قبل دخول الوسم، قبل دخول الوسم من حوالي 8 سنوات. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة، المنطقة التي سالت التي مطرت، هذه مسألة اجتهادية وهي راجعة للتراتيب الإداري، وأرى الحاكم أن ينظمها مثل ما ينظم البلدان التي يكون فيها جدب وهي موسم للمطر. نعم، فيأذن لهم بالاستسقاء في موضعه وموضع الحاجة إليه. فهنا إذا كان هذا البلد قد مطر تكون الدعوة إلى إقامة الاستسقاء فيها في هذه الإقليم دون هذا الإقليم مثلا، هذا سائغ. لكن لو دعا فهو حسن. هل يتوقفون عن هذا؟ لا، هم يتلقون أمر سلطاني الآن. نعم. والدعاء لعامة البلد في الحقيقة. صحيح. فالبلد يحتاج، وأجزاء كبيرة جدا من البلد لم تمطر. فما المانع أن نقول نسأل الله عز وجل أن يمطر البلاد الأماكن التي لم تمطر. وإذا كان هناك مطر غزير ووافي ورغد بإذن الله عز وجل، فأيضا يدعى بأن تمطر البلدان التي لم تمطر. يعني هذا حسن، خاصة إذا كان المطر كثير جدا وربما بلغ حد الضرر. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعكس الاستسقاء، بإيقاف المطر، اللهم حوالينا ولا علينا. فإذا دعا بإيقاف المطر فما المانع أيضا أن ندعو أن يكون المطر في مكان، ولهذا قال حوالينا ولا علينا. صحيح. على الآكام والضراب ومنابت الأودية. صحيح. هذا قاله حين زاد المطر، فالذي أراه أن يلتزم بذلك حتى وإن كان المكان ممطورا، ما لم يؤذن لهم بتركه، لأن هذا من باب الأمر العام الذي يمر به الناس، والحاجة للبلد عامة، والسلطان هو سلطان لهذا البلد بعامة، يعني البلد الذي أمطر والبلد أيضا الذي لم يمطر. فأرى لهم أن يدعوا بهذه الصيغة والله تعالى. تخصيص الاثنين والخميس فضيلة الشيخ إقامة الترتيب، يعني هو يتحرون في هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكون الإنسان يخرج فيها صائما في غالب الأحوال فتكون أرجى بإذن الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. أستأذنكم معي مجموعة من المتصلين، نبدأ بالأخ الكريم نزار من العراق، تفضل. طيب أبو البراء معي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة على موضوع صلاة الاستسقاء، نعم. المشروع عند الذهاب هل يشرع الصدقة أو مثلا يلبس بشت أو شيء عند الذهاب؟ طيب أحسن. السؤال الثاني بالنسبة بعد انتهاء من الوضوء، هل ورد ذكر غير التشهد؟ نعم. سؤال آخر. لا شكرا لك. شكرا. أحمد معي، تفضل. تفضل أخي أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أستاذ. تفضل سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي أحمد. الله يسلمك إن شاء الله. طول الله عمرك، أنا عندي سؤالين. الأول مرتبطة مع بعض. السؤال الأول طول الله عمرك، أنا متزوج وعندي زوجتي طول الله عمرك بعد عيد الفطر وسيفها عند أهلها، فرفضت أن تعود معايا إلى مقر عملك تبوك مدرسة. المهم طول الله عمرك بعد كذا راحت للتدريس بدون إذن لي، بدون إذن وبدون محرم، والآن هي تطلب الطلاق ولا معاي. أنا رفضت أني أطلقها إلا بموجب الاتفاق حقي أنا وهي أنها تطلع للتدريس كل شهر 2000 ريال فعليا قابل السماح لها بالتدريس. الآن قاعد أقول لها إذا تبين الطلاق تعطيني كل شهر 2000 ريال، رفضت هذا الشيء هي وميدتها أمها بالموضوع، حال أبوها ما بيده شيء. يعني أنت أبو كذا أنت استردت عليها في البداية أن الموافقة على التدريس أن تمنحك 2000 ريال، 2000 ريال شهرية كل شهر قبل السماح لها. نعم. طيب واضح صورة الأخ الكريم الشيخ. الله. طيب سؤال ثاني. السؤال الثاني يعني راحت هي وجهها الحين بدون إذن مني. كيف؟ بدون راحت للتدريس بدون إذن، التدريس خارج المنطقة حق أهلها وخارج منطقة العلم بدون إذن مني وبدون إذن من أحد. طيب أول كيف كانت تروح يا أخي الكريم قبل تصير المشكلة؟ أنا كان معها العيال أولادي. يعني تذهب للمدرسة مع أولادك؟ أيوة أولادي. طيب شكرا جزيلا لك. الحين أولادي معايا في تبوك. طيب طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى، وأشكرك يا أسعد. عبد الرحمن معي، تفضل. نزار من العراق، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أستاذ نزار. حياك الله أستاذ حمد، حيا الله فضيلة الشيخ سليمان، كيف حالكم؟ الله يحييك ويبارك فيك. أهلا وسهلا شيخي. لدي 3 أسئلة. السؤال الأول، ما هو نذر المباح؟ وهل يجب عليه وهل يجب فيه الكفارة إذا إنسان لم يعمله؟ وكذلك إذا حلف الإنسان أن يسمي ابنه أو أن يأكل طعام معين وحنث في ذلك، فهل عليه كفارة؟ السؤال الثاني شيخي، ما هو فوائد قراءة القرآن؟ هل فقط الحرب بعشرة أمثالها أم هناك فوائد أخرى؟ السؤال الثالث شيخي، الآية الكريمة ومن الليل فسجد له وسبحه ليلا طويلا، هل معنى ذلك إنما في قيام الليل فقط نسبح الله سبحانه وتعالى أم نقرأ القرآن ونسبح، نجمع بين هذا وهذا؟ وما الحكمة أن الله سبحانه وتعالى قال فسبحه ليلا طويلا؟ وجزاكم الله خير. أستاذ أحمد لدي مداخلة لو سمحت لي. تفضل يا أستاذ. نرجو من قناة المسجد المباركة أن يكون هناك عدة برامج للفتوى، لأننا بأشد حاجة إلى علماء المملكة في طرح أسئلتنا، ونكون شاكرين لكم. جزاكم الله خير والسلام عليكم. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك أخي نزار مقترح مبارك، أشكرك. معي أم يوسف من ليبيا، تفضلي. تفضلي يا أختي أم يوسف. السلام عليكم. ورحمة عليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. يا شيخ عندي سؤال. أنا احنا بادين نبني في حوش يا شيخ، والحمد لله إن شاء الله من مال حلال يعني. نقص علينا بعض المال، طلبنا من أخ زوجي إنه يستلف لنا من صديقه بعض المال. عفوا أختي الكريمة، أنتم الآن تبنون في بادين مباشرين في بناء منزل إن شاء الله. نعم. والحمد لله المال اللي مجمعينه للآن كله حلال الحمد لله، نقص علينا بعض مبلغ من المال. نعم. طلبنا من أخ زوجي إن يأخذ لنا من صديقه، يعني هو يطلع في زكاة صديق أخ زوجي. نعم. يطلع في زكاة على أمواله. ونحن نعرف ان امواله حرام، صديق اخ زوجي امواله ياتي بها من طريق حرام ويطلع في زكاه عليها هذه الاموال. طلبنا من اخ زوجي ان ياخذ لنا منه مبلغ من المال ليش نكمل حوش يعني. مبلغ من المال، فهل يعتبر حرام الفلوس اللي بناخذوها احنا؟ ستاخذونها على انها قرض او على انها زكاه او ماذا؟ هو يطلع فيها انها زكاه او يعطي فيها، حتى لو اي حد يطلب منه يعطي يعني ما يقول لا. إيه لكن انتم تتلقون هذا المال على اعتبار انه زكاه او هبه او ماذا؟ احنا طلبنا منه ان هبه يكون هبه يعني. طيب تسمعين الاجابه ان شاء الله تعالى. سؤال اخر من يوسف. اختي من يوسف في سؤال. شكرا جزيلا لكل الاخوه والاخوات، واستاذنكم فضيله الشيخ، استاذن الاخوه في فاصل اعلاني قصير، نعود بعده بالمتابعه، نسعد ببقائكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم رحب بضيفنا فضيلة الشيخ سليمان، حياك الله. حياك الله. الأخ أبو البراء يقول حين صلاة الاستسقاء هل من السنة أن يخرج الإنسان مثلا ويقدم بين يديه صدقة بين يدي خروجه، وهل يسن أن يلبس الإنسان رداء أو بشتر كما ذكر؟ نعم، نبدأ بالأخير، أما يتعلق بلبس الرداء وتكلف ذلك فلا أراه، لكن إذا كان يلبس على وجه الاعتياد، كان يكون الجو باردا في أول النهار أو بعد الفجر كما هي الحال في هذه الأيام فلا بأس يعتاد على هذا، لكن يتكلف أن يلبسه ليقلبه. نعم. يعني هذا لا أراه مناسبا. لو كان عليه سترة مثلا يسمونها الجاكيت مثلا، اعتاد عليها يخلعها ويقلبها فلا بأس بذلك، لأنها مما يرتدى. الغترة شيخ، يعني الغترة بعضهم يقول لا تدخل في الرداء، لكن الأقرب أنه يعني ما يرتديه الإنسان، فإذا قلب الشماغ أو الغترة أو العمامة فهو حسن، لا بأس بذلك. وإذا كان ليس عليه لباس على وجه الاعتياد كالذي يلبس اللباس الفرنجي مثلا. نعم. وليس عليه الجاكيت مثلا، ليس عنده ما يخلعه ويقلبه يعني. صحيح. فالأمر في هذا واسع يعني. الحمد لله. ولو بقي دون خلع هي سنة، هي الصلاة برمتها سنة. نعم. وما يتبعها أيضا هي سنة سنة. فالأمر واسع، لو تركه الحمد لله لا شيء عليه. نعم. أن يقدم بين يديه صدقة. يعني العلماء قالوا بأن هذا دعاء، والدعاء الحقيقة العمل الصالح له أثر في الإخبات وتذكر المساكين، وكذلك في الصيام، وكذلك في التوبة والاستغفار والعودة إلى الله عز وجل، كل هذه لها أثرها في قبول الدعاء. فلهذا ذكر العلماء بأنها مما يستحب، سواء كان هذا في نفس اليوم أو من ليلتها أو قبلها بأيام بهذه النية، نسأل الله عز وجل لا يتقبل من الجميع. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ أحمد يقول أنا متزوج وعندي زوجة يعمل في تبوك، ورفضت أن تأتي معه لسبب آخر، يبدو هناك مشكلة بينهما، أن تأتي إلى المدينة التي يسكنها، وهي كما ذكر معلمة، ويعني تذهب من إلى منطقتها أو إلى مكان تدريسها يبدو سفرا. يقول خرجت من بيت أهلها إلى مكان وظيفتها لكي تؤدي عملها دون إذن مني، وطلبت الطلاق، واشترطت عليها أن تؤدي إذا رغبت في التدريس أو أن تستمر في التدريس أن تعطيني 2000 ريال كل شهر، وكذلك إذا رغبت في الطلاق أن تعطيني هذا، يبدو متراكمة 2000 ريال متراكمة بأثر رجعي كما ذكر. هذا في العقد ولا هو بس ذكر لها بعد؟ لم أعلم هل هو يعني نص عليه في العقد حين تمكينها من التدريس أو هو يعني اتفاق طارئ. أولا هذه هي بوادر خلاف بين الزوجين، الأولى أن يحلها فيما بينه وبينها، هذا هو الأصل. نعم. أو أن يدخل من يرتضيانه ويكون حافظا للسر فيجتمعان على صلح، وإن خفتم شقاقة بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا من توفيق الله عز وجل أن يوجد من الحكام والحكمين من يصح بين الزوجين، أو أن ينظر القاضي في أمرهما فيترافعان عند المحكمة إذا لزم الأمر، يعني الآن لم ينفع الصلح بينهما ولم ينفع التحكيم من خارجهما فالمحكمة هي تفصل في هذا. لكن هنا الحقيقة يعني توجيه، يعني توجيه عام فقط، هي أن نعالج خلافاتنا بطريقة صحيحة، وأن ندرس كيف نتفاوض، تتفاوض المرأة على حقوقها وتفاوض الرجل أيضا على حقوقه. ولا أرى من المناسب الحقيقة أن تفاوض المرأة إذا كانت قد شرطت في العقد أن تبقى موظفة، أو أنه تزوجها وهي موظفة ولم يشرط عليها ترك الوظيفة، فهذا شرط ضمني عند الفقهاء، فليس له أن يضارها على ذلك ويأخذ منها ضريبة مقابل عملها، ليس له ذلك أن يفعل هذا. فلهذا يعني ندع مثل هذه الطرائق ونأخذ في الجانب الأوسع، وربما مع حسن تبعه المرأة لزوجها وحسن إدارة الرجل لخلافاته ولبيته يصل إلى مقاصده ومراداته من غير ما يعني هذه الطرق في الابتزاز أو في المواجهة، يعني ما أراها مناسبة. سيجد إن شاء الله رجل حكيم، إن شاء الله سيجد وسائل متعددة للوصول إلى حل مثل هذه الخلافات والله أعلم. نعم، الاتخاذ فضيلة الشيخ المخالفات الشرعية أحيانا كوسائل يعني مساندة في مشكلة، مثلا والله هذه مثلا تخرج بدون إذني، تخرج تسافر دون محرم، وهي قد قبل المشكلة كان الأمر معتاد، أو أن الزوجة مثلا تقول أنه ما يصلي الفجر أو يتأخر عن الصلاة أو كذا حينما تنشأ المشكلة. هذا ما يجوز، أعوذ بالله، هذا من استغلال الشريعة في الابتزاز. نعم، هو الابتزاز ممنوع وهو تاركها، يعني هي تتوظف وتذهب بدون محرم تعطيها 2000 ريال ما عنده مشكلة، هي رافضة هذا الأمر ولن تعطي هذا المبلغ فيقول أنها تسافر بدون محرم، وكل هذا غير حسن الحقيقة. وموضوع السفر من غير محرم، نعم الراجح عدم جواز سفر المرأة من غير محرم، لكن ينظر في هذا إلى الحاجة، إذا دعت الحاجة إليه مع أمن الرفقة الصحيح أنه يجوز، لأن منع المرأة من السفر بدون محرم هو من باب سد الذرائع، وما حرم سد الذريعة يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة. اي نعم، وهذا ينطبق على هذه القاعدة، لأن ما حرم لذاته وإنما حرم حفظا للمرأة. فلذلك إذا وجدت الرفقة الآمنة والوضع الأمني مستتب والطريق سالكة والأمور جيدة وفي مجموعة من النساء رفقة يؤمن عليها مع حاجتها أو حاجة أهلها مثلا، نعم، فلا أرى له أن يمنعها من ذلك ولا أن يحتج، لأن هذا مما يجوز لها أن تسافر فيه حتى من غير محرم. نعم، وإن المقصود سفر النزهة، سفر لغير حاجة، هذا هو المقصود الذي يعني ينطبق عليه هذا الحديث وفق قواعد الشريعة التي ذكر العلماء، منهم ابن تيمية رحمه الله، وفي مسائل هي أشد من هذه، أشد من قضية سفر المرأة من غير محرم. نعم، فما بالك كشف العورات أحيانا مما يجوز لأنه للمصلحة، رغم أنه ليس ضرورة كشف العورات لأجل التداوي أقصد والعلاج. نعم. إذا الخروج من غير إذن كذا ينطبق عليه هذا الكلام؟ الخروج من غير إذن؟ إيه، يعني كانت يقول خرجت للتدريس دون إذن. نعم، إذا كانت هي موظفة قبل أن تتزوج أو شرطت عليه في عقد الزواج أن تبقى موظفة ثم يقول بمقتضى أنني القوام في الحياة الزوجية أمنعك من الذهاب، تذهب من غير إذن، لأن الإذن سابق أصلا في العقد أو سابق في الشرط. نعم. هو سابق، أما إذا كان لاحق فمسألة أخرى مختلفة. وإذا اشترط في العقد أن لا تقوم بالتدريس حتى يعني مثلا تعطيها 2000 ريال كما ذكر في العقد، في عقد الزواج، هل يلزمها ذلك؟ والله يعني هذا غير جيد، ولا أريد أن تصل الحياة الزوجية إلى مثل هذا الوضع، فيعني لا أريد أن أجيب عن هذا. نعم. أنا يسوني الحقيقة مثل هذا الابتزاز الذي يحدث بهذه الطريقة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نسأل الله عز وجل أن يجمع شملهما وأن يصلح بينهما. الأخ نزار يسأل عن النذر المباح وهل يجب فيه الكفارة. النذر المباح وذكره الأخ السائل، وهو أن يحلف أن لا أو أن ينذر أن يأكل طعاما معينا، أو ينذر أن يذهب إلى بلدة معينة، هذه يسميه العلماء النذر المباح. والذي يقابله أو هو قسيمه هو نذر التبرر لله، علي أن أحج، أن أعتمر، أن أتصدق، هذا يسمى نذر التبرر، لأن فيه بر، فيه بر وفيه طاعة لله عز وجل. ولهذا ذهب الأكثر من العلماء إلى وجوب نذر التبرر. وأما إذا كان معلقا فيخرجونه مخرج اليمين، وإذا كان مباح محض وليس فيه تعليق فهو هو اللي سأل عن الأخ. نعم. لا سأل كذلك عن النذر المباح ثم سأل عن الحلف أن يسمي. لا نقول النذر المباح لا يجب الوفاء به. نعم. أيضا عند الأكثر من أهل العلم. الحمد لله. وإنما يكفر عنه بكفارة يمين ويجزئه ذلك إذا كان نذرا مباحا محضا، ليس نذر طاعة لله عز وجل. أما إذا كان معلق فيسمونه نذر اللجاج والغضب، الذي يحدث في الغالب عند الغضب، نذر لله إن فعلت، ونذر لله أن لا أفعل، ونذر لله، هذا نذر اللجاج والغضب، أيضا يخرج مخرج اليمين، فهو مخير بين الكفارة وبين أن يفي بنذره. والثالث الذي يقول أكثر العلم بوجوب وفائه نذر التبرر، نذر البر والطاعة المطلق الذي لا يرتبط بحالة معينة، لا يرتبط بتعليق. نعم. إن حصل يعلق كذا. إن حصل كذا وإن فعل كذا، هذا يسمونه نذر اللجاج والغضب الذي يدفعه الغضب، يريد أن يحمل نفسه على شيء أو يمنع من نفسه من شيء. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يسأل إذا حلف أن يسمي ولده أو يأكل من هذا الطعام ثم حنث، هل تلزمه الكفارة؟ نعم، هذا من الحلف على فعل الشيء، فهنا مما يجوز فيه الحنث وتجب فيه الكفارة. بارك الله فيكم. إذا يسأل عن قراءة القرآن، هل الأجر مترتب عليها إنما هو مقصور بما ورد بالنص الشرعي بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لسبعمائة ضعف؟ نعم، الحقيقة هو الأجر بمطلق التلاوة نعم، لكن هذه المضاعفات التي لم تحدد يعني لمن تكون، إيه؟ الذي أراه الله تعالى أعلم أنها لمن تلا القرآن وعمل به، ولمن تلا القرآن وتدبره حتى لو لم يعمل. نعم. إحنا نتكلم على التلاوة، لا ما عندنا عمل، لكنه تلا كتاب الله عز وجل بالتدبر والتفكر والتأمل، هنا تحدث هذه الأضعاف المضاعفة العظيمة في تحصيل الأجر والمثوبة. لكن ربما هو لا يحصل إلا مثلا حسنة أو عشر حسنات، لكن المضاعفة التي تليها ولم يذكر سببها، كأنه والله تعالى أعلم هو في تدبر القرآن وفي العمل به. نعم. والله أعلم. أثر القراءة. على أثر القراءة. نعم. يقاس على ذلك الصلاة فضي شيء تبدأ نصفها ربعها. نعم هذا صحيح. نعم. بقدر ما فيها من الخشوع بقدر ما يعظم فيها من الأجر. نحسن الله. ولهذا جاء في الحديث في آخر، وإن كان في سنده كلام، لكن جاء في آخر وإنه لينصرف من صلاته وما كتب له منها شيء. الله المستعان. لكن صلاة الصحيح مجزئة. الله المستعان. لكن نتكلم على روح الصلاة وهو الخشوع، لم يوجد. أو نعم. وجد قليل منه. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، استأذنكم معي أبو نوح من الجزائر، تفضل. ألو. تفضل يا أستاذ. ألو. تفضل يا أبو نوح. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال، لدي امرأة، لدي زوج لها دين في الصيام. اسمعنا من سماعة الهاتف يا أبو نوح، اسمعنا من سماعة الهاتف وأعد السؤال إذا تكرمت. زوجتي لديها زوجتك لديها يا أبو نوح معنا الخط. أم محمد من السعودية، تفضلي. تفضل يا أختي. ألو. تفضل يا أم محمد. ألو. تفضل يا أم محمد نسمعك. زوجي أعطى صديقة 20,000 يستثمرها له في بطاقات شحن، واتفقوا أنه بعد كل 5 أشهر يعطي 2,000 ريال، وبعد 5 سنوات ينتهي هذا العقد. حكم هذا الاستثمار وهل يدخل بالربا؟ زوجك أعطى زميله 20,000 ريال على أن يستثمرها في بطاقات سواء، وأن يعطيه بعد مضي 5 أشهر 2,000 ريال كل شهر، وبعد كل خمسة أشهر مو كل شهر، يعطيها 2,000 ريال كل 5 أشهر وبعد 5 سنوات ينتهي العقد. إيه. ويرجع له 20,000. إيه بعد 5 سنوات. طيب شكرا لك. أم يوسف معي، تفضلي. تفضلي يا أم يوسف. أم يوسف معنا، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 4 أسئلة. تفضلي يا أم يوسف. والدي شيخ كبير مقعد، وأمي امرأة كبيرة تقوم على خدمته، هل يجوز لوالدي التيمم؟ وإذا كان السؤال الثاني، إذا كان يجوز له التيمم، هل يجوز له الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء؟ السؤال الثالث، وهل يجوز بتيمم واحد أن يصلي الظهر والعصر ويصلي المغرب والعشاء بنفس التيمم؟ السؤال الرابع، هل يجوز الصلاة بالحذاء وأنا على طهارة دون المسح على الحذاء؟ هل يجوز الصلاة بالحذاء؟ أيوة. أيوة. وأنا على طهارة دون المسح عليه؟ ما فهمت، واضح يا شيخ؟ واضح. طيب. شكرا لك. السؤال؟ أي واضح واضح. السلام عليكم. أم ألياف تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. تفضلي يا أم ألياف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أذرت نظر لا أرى المسلسلات، ولكن في واقع نيتي أني لا أراها كامل، يعني أن لا أرى المسلسل كامل، ولكن رأيته فقرات، يعني ربما كنت عند أحد أقربائي فرأيت منه فقرة ثم صدت يعني كذا مرة، فما هل بطل نظري النظر اللي نظرته، وما علي في ذلك الحكم؟ السؤال الثاني، أنا حلفت، يعني حلفت مثلا أن لا أطلع، أو حلفت أن أضرب الولد ثم ولدي، أو ثم لم أضربه، فما علي؟ طيب. السؤال الثالث، إحدى قريباتي تقول أن لديها مرت أخ وأختها متخاصمتان، وحصل بينهم خصام حتى تقاطع الثنتان ولم يتواصى مرة أخرى، حاول الزوج الإصلاح بينهم وأم الزوج، لكن ما من فائدة، لا يريدون الإصلاح أبدا. طيب تسمعين إجابة يا أم الياف. وفي مشكلة أخرى يا شيخ، أخوان تخاصما، فالأخت حلفت لأخوها لكن لا تنوي الفجر، تنوي أن تطفئ المشكلة، ما عليها؟ طيب شكرا لك يا أختي يا أم الياف. معي متصل أبو عبد الصمد من الجزائر، تفضل. أبو عبد الصمد تفضل. يسرى من العراق تفضلي. تفضلي يا أختي يسرى. نعم. تفضلي يا أختي الكريمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا يسرى. شكرا. ما عندي سؤالين إذا ممكن. السؤال الأول. السؤال الأول، أنا يعني أكفل أطفال أيتام، يعني شهريا أعطيهم مبلغ من المال، بس هذول الأيتام يعني مو من نفس المذهب، يعني غير مذهب. نعم. يعني اعتيادي. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، مدير الدائرة أو مدير عام الدائرة هل يعتبر ولي أمر؟ يعني هو اللي ينطي إجازات ويقول تعالوا روحوا، هو اللي مسؤول عن نعتبره ولي أمر؟ طيب شكرا لك يا أسرة، تسمعي الإجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لكم وأعودوا لفضيلة الشيخ. هنا سؤال الأخ الكريم نزار، سؤالها الثالثة والرابع، يسأل عن قول الله عز وجل ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، يسأل عن هل صلاة الليل أو التسبيح إنما هو المقصود من صلاة الليل، ولماذا خص التسبيح في ذلك؟ نعم، العلماء يعني أكثر العلماء فيما أعلم أنهم يرون بأن التسبيح هنا ليس هو التسبيح بذاته، وإنما المقصود هو الصلاة، هو أن يصلي، لأن الصلاة تضمنت التسبيح، وهذا قول جمهور المفسرين، والمقصود هو العبادة بالصلاة، أن يكون متعبدا لله عز وجل بالصلاة، وأن يكون ذلك طويلا، حتى قال من فاسجد له وسبحه ليلا طويلا بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول، نعم هذا قول بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، في وجوب قيام الليل عليه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا أكثر الليل وعامته. نعم، لكن المقصود هو الإطالة، والله تعالى أعلم، سواء كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لبقية أمته. نعم. بارك الله فيكم. الأخ أو الأخت يوسف من ليبيا تقول: نباشر بناء منزل في وبحمد الله عز وجل يعني أتممنا أغلبه، نقص علينا مال في الأخير، نريد أن نأخذ من أحد الأشخاص الذين يتعاملون بالحرام كما ذكرت وأمواله حرام، نأخذ منه هبة، فهل تجوز هذه الهبة؟ نعم يجوز، حتى لمن مكسبه حرام أن يتبرع، سواء كان هذا التبرع تبرعا مطلقا أو كان تطهيرا، يريد أن يطهر ماله فيخرجه ويضعه في بعض أبواب البر. نعم، كره بعض العلماء أن يكون ذلك في المساجد، هذا معنى والله أعلم هو معنى مصلحي، وليس هو معنى تعبدي بأن الشريعة قد منعت من ذلك. نعم، بمعنى أن الناس يقولون بني هذا المسجد مثلا من أموال الغنى، وبني من أموال الربا، وبني من أموال كذا وكذا، يستكرهونه. نعم، فيستكرهونه ويكرهون المسجد والصلاة فيه والعبادة فيه لسبب يتعلق بالناس وليس يتعلق بأصل الشريعة. نعم، إلا أن الشريعة تنظر إلى هذا المعنى أيضا إذا كان هذا مشهور عند الناس ومعروف، بحيث ينفرون الناس من المسجد، فلا يقع مقصود من بنى المسجد أو من ساهم في بنائه من قضية صلاة الناس فيه وكثرة الصلاة فيه، فيحدث هنا أيضا إذا تيقن بهذا قدر من المنع. فإذا كان هذا خاص مثلا وسري ولا يعلم عنها أحد، وشخص مثلا أعطاك المال ليطهر ماله مثلا تاب إلى الله عز وجل أو لم يتب وأراد أن يبدأ بالتطهير، ثم أخذ هذا المال ووضع في المسجد دون أن يعلم المتبرع والمتبرع له، وكان هذا أمر سرا، هو في منزل فضيلة الشيخ كما ذكر، كل مسجد لا منزل لهم. مسجد. نعم. منزل. نعم نعم. فأما المنزل فإن كانوا فقراء ومحتاجين إلى هذا يجوز أن يصرف لهم مثل هذه الأموال، وأن يستقبلوا الهبات والتبرعات، لا حرج في ذلك. الحمد لله. ليس هناك موانع على الصحيح. نعم، جمهرة من السلف يرون بأن الحرام يطبق على ماله ويحرم حتى على من ينفق عليه وعلى من يضيفه وعلى من يهبه، لكن الأقرب الله أعلم أن المنع هو شيء يتعلق بالكاسب هو بنفسه، فإذا أنفقه على نفسه أو على غيره تعلق الإثم به، لكنه يقع على الزوجة وعلى الولد وعلى النفقات وعلى التبرعات وعلى الهبات، يقع من المال الحلال. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نستأذنك في فاصل إعلاني قصير، أعود بعده للمتابعة، نسعد بإبقائكم ومتابعتي. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، ونرحب بضيفنا، حياكم الله فضيلة الشيخ سليمان. الأخ أو الأخت محمد من السعودية تقول بأن زوجها أعطى صديقه 20,000 ريال على أن يستثمرها في بطاقات الاتصال، وبعد 5 أشهر يعطي زوجها 2,000 ريال، وكل 5 أشهر يعطيها 2,000 ريال، كل 5 أشهر يعطيها 2,000 ريال أرباح من هذا الاستثمار، ثم بعد مضي 5 سنوات ينتهي العقد بينهم ويرجع له 20,000 ريال. نعم، ظاهر هذا العقد، نتكلم على الظاهر أنه عدم الصحة، لأنه هناك التزام بدفع مبالغ معينة، ولا ذكر حساب في آخر الفترة الزمنية على الأرباح والخسائر الواردة على هذه المعاملة، هذا المنع، لأنه إذا كان بيأخذ 24,000 في السنة، يأخذ 4,000 في السنة، 4,000 عفوا، يضربها في 5 يأخذ 20,000 ريال، يعني بيسترد يأخذ 20,000 تقريبا. نعم. ويأخذ 20,000 التي أخذها، 40,000 المجموع. نعم. فهذه معلومة مضمونة، ربح معلوم ومضمون، هذا ظاهر العقد، لكن إذا كان عرضه للربح والخسارة فلا بأس، وأحيانا يكون الالتزام شهري، نعم، لكنه يعطى حساب للربح والخسارة فيما بعد، هذه إذا كانت المعاملة حقيقية، وإلا أنا لا أرتاح أبدا للمعاملات تقسيط سواء، هذه يمكننا أخف قليلا في صورتها. العقد هذا يطلع سنوي، يعطى 2000 كل شهر أحيانا، يأخذ 20,000 ويعطى 2000 كل شهر. يا لطيف. نعم، هذا فيه إما أنه عبث ويكون مجموعة من الناس خلال سنتين ثلاث سنوات يتعامل معهم، فتبقى الطائفة الأخيرة من الناس يدفعوا أموالهم فيضعها في حفرة ويذهب بها. والصورة الثانية أنها قد تكون تمويل عمليات محرمة، الأرباح الطائلة غير عادية تصل أحيانا إلى 100% و 140% وأحيانا أكثر. هذا يتم عبر عدة عدة وسائل، وبالناقلات، تأجير ناقلات، يأخذ الأموال، يمول عمليات محرمة، تهريب مخدرات، رقيق أبيض في العالم، للبلد، داخل البلد، خارج البلد، وهذه مربحة تأتي مثلا 100%. نعم، يأتي 400% ويأتي 1000% أحيانا. نعم. لأن عملها قليل لكن المخاطر عند التهريب. فنحذر عظم الحرة، رجال الأعمال لا يرون بأن هذه أرباح في الأوضاع الطبيعية وتأتي منتظمة. يعني ممكن يشتري مكان ويجي عليه رغبة ويربح ربح غير عادي 100% 200%، لكن هذه نوادر لا يمكن أن تكون منتظمة بهذه الصورة التي تتم على عبر بطاقات سواء. فإما أنه يريد أن يأخذ أموال الناس بالباطل، يلعب على مجموعة من الناس يوصل لهم أرباح فينتشر ذكره، ففي السنة الأخيرة يتجمع عليه مجموعة كبيرة من الناس ثم يذهب بأموالهم. والصيغة الثانية أنه يأخذ هذه الأموال ويعطي أرباح حقيقية لكنها من نتاج عمليات تمويل عمليات محرمة، فهو يريد أن يضارب بأموال الناس في المحرمات ويرغبهم بمثل هذا العمل. فأنا أحذر أعظم التحذير من الدخول في مثل هذه التعاملات التي يبدو عليها الريبة ولا تدخل ضمن نطاق الأرباح المستمرة والدائمة في العمل التجاري. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من محمد أبو فهد يقول: فضيلة الشيخ، كان عندي عامل يبني أو بناء، وحصل أن غضبت عليه وطردته ولم أعطيه حقه بنية تأديبه، وحينما بحثت عنه لكي أعطيه ماله وجدت أنه مسافر لبلده، فماذا يلزم علي علما بأني يعني بحثت عنه كثيرا ولم أصل له بكافة الوسائل التواصل، وهو غير مسلم كذلك، هل أتصدق بهذا المال عنه أم ماذا يجب؟ أولا أخطأ حين أدبه، الذي يؤدب هو الحاكم، أنتم جميعا تحت سلطة الحاكم، يجب أن تؤخر حقه مدام أنه حق له. أما إذا كان يستحق الحسم الحقيقي العادل فلا بأس، أما يكون حق ثابت عنده ولأمور أخرى تؤدبه بمنعه ماله وهذا دور الحاكم. إذا كان قد أخطأ بشيء أو حتى أخطأ عليك لا تؤدبه أنت بنفسك ولا تفتات على السلطان فتقوم أنت بتأديب الناس بمثل هذا العمل. فهو إذن يتحمل هذا المغرم العظيم حين ذهب هذا العامل بمظلمته، أتى ليكد ويكدح ثم ذهب بعرقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وهذا قد أساء إليه وهو أجير وعسيف وتحت أيضا نظام الكفالة، فهناك مجموعة من الضغوط التي يعيش عليها هذا العامل، فما فعله فيه الحقيقة يستلزم منه البحث عنه. والحمد لله الآن قواعد البيانات، حتى في بعض الدول الفقيرة قواعد البيانات موجودة، يذهب يسأل، يوصي هناك من في السفارة من يسأل عنه، من يبحث عن عنوانه حتى يصل إليه فيوصل إليه حقه، ولا يتصدق بها إلا إن أراد أن يتصدق بها، فإذا رجع أو وجده أعطاه إياه. نعم. إذا كان كافر يتصدق به، إذا كان مبلغ قليل في الغالب لا يبحث عنه فتصدق به، فإذا رجع أعطاه إياه فلا بأس، لكن يكون مبلغ كبير، فإذا رجع ما وجده كان صدقت به ولا ما أقدر أسدد لك الآن، لا، يستبقيه ويضعه في وصيته أو يحفظه عند أمين، حتى لو كان كافر أو مجوسي أو هندوسي أو أي ملة، هذا دخل بعقد أمان وبمعاهدة وباتفاقية. لكن كصدقة أقصد أنا أنه يتخلص منه بنية الصدقة، يعني لا، الصدقة على مسلم وعلى الكافر إذا كان ممن تشرع الصدقة له تأليفا يعني لقلبه، يعني يتصدق بنية هذا الشخص، بنية، نعم لا بأس بنية، لأن الغير المسلم يجوز أن ينتفع أيضا بصدقته في الدنيا، هي صدقة له فينتفع بها بسعة في رزقه وصحة في بدنه. نعم. وهذا من عدل الله عز وجل، أنه إذا أحسن الكافر جعلها الله عز وجل له في دنياه. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من أم يوسف تسأل بأن والدها شيخ مقعد ووالدتها امرأة كبيرة في السن وهي تقوم على خدمته، فهل يجزئه أن يتيمم، خاصة إذا كان يشق عليه أو يشق على من يقوم بخدمته الوضوء، فهل يجزئه أن يتيمم وأن يجمع صلاة المغرب والعشاء وصلاة العصر ومع الظهر، وهل يتم ذلك في تيمم واحد؟ أما التيمم فهو متصور لمثل صورة الأخت اللي سألت عن والدها والدتها، لأن التيمم الوضوء يحتاج إلى شخوص إلى دورة المياه ويحتاج إلى التفاصيل، فلا يستطيع أن يقوم، فالتيمم له جائز لا إشكال فيه. أما الجمع بين الصلاتين فما الداعي له إذا كان يتيمم؟ إحنا قلنا له تيمم الآن ويصلي الصلاة في وقتها، فهنا في الصورة المسؤول عنها لا أرى هناك ما يجيز له أن يقدم الصلاة عن وقتها ولا أن يؤخرها عن وقتها. نعم. ما لم يكن هناك سبب يؤدي إلى هذا، حالة إغماء مثلا تأتي في أوقات معينة، يغلب على الظن يغمى عليه مثلا من قبل العصر إلى المغرب فيجمع، لا بس أغمي عليه يجمع، هذا حلال أيضا سواء للمسن أو لغيره، يصلي ما فاته في هذا الوقت. أما مطلق الجمع في هذه الصورة فلم أرى فيه حاجة، فإن كان ترى هناك حاجة تدعو إلى الجمع فتسأل سؤالا مستقلا والله أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هل يجوز الصلاة بالحذاء وهي على طهارة دون المسح؟ نعم لا بأس، لأن هذا الحكم لم يتعلق، هذا عند الجمهور المسألة يعني فيها نظر وبحث، لكن حتى على قول الجمهور في مسألة المسح على الخف الأعلى والنزاع فيه في هذه المسألة، أن هذه ليست داخلة في مسألة الفوقاني والتحتاني عند الفقهاء، لأنها ذهبت وتوضأت ومسحت المسح الشرعي ثم لبست النعل أو لبست الجزمة فوق هذا الجورب وصلت، لا شيء عليها. لا. الحكم باتفاق، يعني لا أعرف خلاف بين العلماء بأن الحكم للأول، لأن لم يقع مسح على الثاني أصلا والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من أم ألياف تقول: نذرت بأن لا أشاهد المسلسلات وأحيانا يحصل أن أشاهد جزءا منها، وأنا أقصد كامل المسلسل، أحيانا أشاهد جزءا منها سواء كنت في مكان عام أو عند زيارة أحد الأقارب. أولا في حديث ابن عمر في الصحيحين إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وفي الحديث إن ابن عمر قال نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. الالتزام بالطاعة تعبد، ونذلل القلب ليطيع ونذلل القلب ليمتنع. نعم. هذه الموانع في الحقيقة، ولهذا انظر كيف أنها خالفت نذرها، هذا لا ينفع. الذي عنده ضعف في وازع الإيمان سوف يتساهل حتى في وفاء النذر، فالمسألة إذن تربويه، لهذا نهي عن النذر في هذه المقامات. ما خالفت فيه نذرها هذا طبعا كما قلنا في أول الحلقة، نعم، هذا من باب اليمين، هذا نذر اللجاج والغضب لمنع النفس أو لحث النفس، هذا يخرج مخرج اليمين حتى وإن كان في صورة النذر، فلذلك عليها أن تكفر عن مخالفاتها كفارة يمين. تقول والله. أنا كنت أقصد يعني في قصدي في نية النذر المسلسل كامل، يعني الله ما أعرف هناك كامل وناقص، لكن إذا كان نيتها واضحة في هذا، نعم، فمشاهدتها لما يحرم في هذه المسلسلات باقية، نعم، فلا يجوز لها أن تشاهد هذه المسلسلات أولا ما دام فيها المحرمات التي امتنعت لأجلها، نعم، أو نذرت لأجلها. بارك الله. لكن إذا نوت هذا بقي عليها الإثم في المشاهدة، إذا نوت أنها فقط متابعة المسلسل من أوله إلى آخره لا مجرد فتح التلفاز ثم تشاهد قليلا من ثم تغلقه، هذا الإثم باقي ما دام يغلب على ظنها وجود المحرم في هذا المسلسل. لكن النذر لا يجب عليها أن يعني النذر هنا غير متحقق، ليس هناك حنث أصلا. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إذا حلفت أن تضرب ولدها ثم لم تضرب، وأن تتناول كذا أو تخرج ثم لم تخرج، أولا أغلب هذه الأيمان هي أيمان له، نعم، أغلبها سأضربك والله لا أفعل والله لا أفعل، أغلبها لا. لكن إذا انعقد قلبها على اليمين وذكر اسم الجلالة سبحانه وتعالى اسم الله عز وجل، فهنا انعقد القلب على هذا اليمين، هذه يسمى العلماء اليمين المعقدة، انعقد عليها القلب وقصدها، نعم، فإذا كانت تعلم أنها قصدت اليمين فهنا عليها كفارة يمين فيما خالفت فيه يمينها. بارك الله فيكم. تقول: إخوان تخاصما ثم حلفت أخت لهما كاذبة من أجل أن تصلح بينهما. لا بأس، بس بشرط أن يكون الحلف على التأويل. نعم. بمعنى أنها تقول ما قالت هذا الكلام، قصدها ما قالت العام الماضي وهي قالت السنة الحالية. نعم. فهي تحلف على بر أنها ما قالت العام الماضي. نعم. وتظهر لهم هذا من باب الإصلاح، فهذا حسن لا بأس. بارك الله في يسرى من العراق تقول بأن تكفل الأيتام لكنهم على غير مذهب كما ذكرت. ما دام أن هذا في التألف إن شاء الله وبقاء على بقاهم على أصل الإسلام ولا تعلم عنهم مخالفات ظاهرة فيجوز لهذا السبب فقط، فإن كان في التألف وتأليف لقيامهم على ترك البدعة والحرص على السنة، فهذا من أحسن ما يدفع فيه المال والله أعلم. بارك الله فيك. مدير عام الإدارة هل هو ولي الأمر يملك صلاحية أن يعطي إجازات مثلا أو يمنع مكافأة؟ لا يملك أحد أن يعطي هذا، لكن هناك يعني إذن عرفي من قبل الجهات العليا والوزارات للشخص المسؤول في التغاضي عن بعض الأشياء الطبيعية لا تؤثر على سير العمل. نعم. وهذا في الأمور اليسيرة، ساعة من يوم مثلا، يوم واحد ظرف يقدره المدير مع الإنتاج والإحسان في هذا. هذا في الغالب أن المسؤول الأعلى الوزير مثلا اللي عنده الصلاحيات أنه لا يعني لا يمانع في ذلك والله أعلم. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عن خير. حياكم الله بارك. شكرا لكم متابعي الحلقة، حتى الملتقى، لكم تحية الزملاء، تحياتي والسلام.